أن الوصف الطردي لا مفهوم له كذا ها؟ الطرد الذي لا ليس له معنى ملائم أو مناسب. نعم، كما في حديث خيرت بريرة على زوجها حين عتقت وكان عبدا أسود. كلمة أسود ها؟ وصف طردي، لو كان عبد غير أسود فبس تخيير. نعم يا داود. نعم، القول السادس يقول إن قتل النفس قتل المؤمن سبب موجب للخلود. نعم، فإذا انتفت الموانع ثبت السبب أو ثبت المسبب. الموانع الإيمان والتوحيد، التوحيد يمنع من الخلود. ونسيت وجها سابعا، نسيت وجها سابعا، وهو أن الخلود إذا لم يقرن بالتأبيد فهو المكث الطويل، فهو المكث الطويل وليس هو المكث الدائم، المكث الدائم. ها؟ نعم، هذا ورد في من قتل نفسه بمشاقص، لأنه في الآية لا. نعم، في الجواب الأول نعم، هل هو وجيه؟ أيه، مهم وجيه، ليس بوجيه، لأن الله لا يخسف. الميعاد وعدا كان أو وعيدا. نعم، ها؟ نعم، هو ما نقدر نحكم، يعني لا، أقول ننظر إلى كل نص بخصوصه، لكن إذا جاء بهذه الصيغة خالدا في النار أو ما أشبه ذلك، أي أخي الربا، نعم، ذكر الله أولئك أصحابنا أنهم فيها خالدون مثل هذا. نعم، لو سأل إيه؟ اشترون في هذا السؤال، يقول لو قتل الإنسان نفسه لمصلحة المسلمين ها؟ يجوز ولا لا؟ بالإسلام، بالإسلام إيه؟ فلا حرج كما فعل البراء رضي الله عنه لما أرقى من حديقة الموت. إيه؟ لا، هم قصة البراء ما هي موت محقق، مغامرة ما هي موت محقق. نعم، لكن إذا كان في نفس المسلمين ومن نفس محققة ولا تقول كما قال أبو أيوب رضي الله عنه، على من قال ولا تقول بأيديكم من السهل ترى من دفع أحد الصحابة أو أحد السلف. نعم، في مارك جرمه. نعم، أنكر أبو أيوب على من سلل أن هذا جهلك. نعم، وذكر سبب الله. صح، إيه، لكن هذا كله السلامة موجود، يعني في احتمال للسلامة. أراحل يقولون الشيخ الإسلام ابن تيمية في ترجمته أنه في حرب التتار يدخل الصف يقطع الصف، نعم، صف التتار الكفار، نعم، ثم يرجع كارا عليه من الوراء ويخرج. المهم أنا نحن نقول في القتل المحقق المئة في المئة. نعم، كان يضع قنابل في جسمه. الشيخ الإسلام يقول رحمه الله إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام بحيث يقام التوحيد على ذلك فلا بأس. واستدل بقصة الغلام مع الملك. نعم، فإن قصة الغلام مع الملك ذهب به إلى البحر وإلى الجبل وكله يأتي، وقالوا إن كان تريد أن تقتلني حقا فخذ سهما من كنانتي واحشر الناس جميعا ثم ارمني به وقل باسم ربي هذا الغلام، إذا فعل ذلك فأن تقتلني. وهذا محقق الموت ولا لا؟ محقق. ففعل الملك فقال الناس باسم رب الغلام، وكانوا بالأول يقولون ربهم هو الملك، فهذا نفع عظيم، انقلب الكفار إلى مسلمين موحدين. أما مجرد واحد غامض يقتل سبة أنفار وربما ما يقتل، نعم، والله مع والله أعلم بالنيات، لكن إذا سلمت النية تماما يعني وصار قصده أن تكون كلمة الله العليا فلا يجوز هذا. لا يجوز يعرف أنه يقتل 100%. هنا نعم من أمسكوا أعطاهم أسار المسلمين بالعذاب، فيريد أن يقتل نفسه ليتخلص من سباحة أسار المسلمين لهؤلاء الطوائف. والله ما أدري، لا أدري. نعم هو كل هذه الأوجه التي ذكرت كل من أجل دفع ما ثبتت به السنة من أن من في قلبه إيمان وتوحيد لا يخلد، فيها نوع من التأويل يعني. لا بد من هذا، وإلا لو كانت مسألة واضحة ثم نعم يحتاج إلى أن يقنع.